بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في المجمل. قد قدمنا أن المجمل لا يكون متضح الدلالة إذ لو اتضح مدلوله لم يكن مجملا، فينحصر الكلام في المجمل في ثلاثة مطالب. المطلب الأول في التعريف بأسباب الإجمال. اعلم أن الإجمال تابع للإحتمال، والإحتمال في اللفظ إما في حالة الإفراد وإما في حالة التركيب، والإحتمال في الإفراد إما في نفس اللفظ وإما في تصريفه وإما في لواحقه، فهذه ثلاثة أقسام. والإحتمال في التركيب إما في اشتراك تأليفه بين معنيين، وإما بتركيب المفصل وإما بتفصيل المركب، فهذه ثلاثة أقسام. فجميع أسباب الاحتمال ستة أقسام. السبب الأول: الاشتراك في نفس اللفظ، ومثاله استدلال أصحابنا على أن الاعتداد بالأطهار بقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء في اللغة الطهر. ومنه قول الشاعر: وفي كل عام وأنت جاشم غزوة، تشد لأقساها عزيم عزائك، مورثة مالا وفي الحمد رفعة، لما ضاع فيها من قروء نسائك. نسائي أطهار نساء من قروء نسائك، لأن الزوج ما هو معها. نعم، لم يطهر فيه. مشغول بالحرب عنه. على وجه السهل بك الله خير. قال: أي من أطهارهن بسبب الغسل. قال: فتقول الحنفية: لفظ القرء يحتمل الحيضة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك، وإنما المراد أيام الحيض لا أيام الطهر. والدليل على ثبوت الاشتراك بين المعنيين لغة اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، وهم أهل اللغة. شيخ، يعني قوله هنا في اللغة، هو قال في اللغة الطهر، يعني هذا فيه إشكال. هو اطلق، هو هذا محل كونه يطلق اللغة على الطور والحيض. نعم، كلهم يبغى دليل ويرجح ما ذهب إليه. نعم، ولذلك استدل جمال الكير، استدلوا ببيت الشاعر. نعم، من قروء نسائك. واستدل بالحنفية لأنه سمى الطهر قرء أيام أقرائك، المستحاضة. نعم. قال: فإن كان المبتدئ بالاستدلال أصحابنا المالكية، قال: فعليهم بيان أن اللفظ أرجح في الطهر منه في الحيض. فمنهم من رجح بما ذكره ابن الأنباري، وهو أن القرء مفردا يحتمل الطهر والحيض، فإن جمع على أقراء فالمراد به الحيض، كقوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك، وإن جمع على قروء فالمراد به الطهر، كقول الشاعر: فما ضاع فيها من قروء نسائك. ولما جمع القرء في الآية على قروء دل على أن المراد به الطهر للحيض. شيخ، هذا الترجيح، هذا الترجيح ولا يعمل به إلا مرجح. أين هنا؟ قال رحمه الله: والحنفية يقدحون في هذا، ويقول: لو صح هذا لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، فإنهم أهل اللغة وأعرفوا بها. ثم قلت أنهم اختلفوا، من قال الحيض ومن قال الطهر. نعم. لو كان هو محتمل ما اختلفوا. نعم، جزاك الله خير. قال: فلما اختلفوا دل ذلك على بقاء الاحتمال حالة الجمع كما كان. جزاك الله خير.